Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salat ve selamu ala Resulihil emin. Ala alihi ve ashabihi ve men da'a bi da'vetihi bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Kâle el musannif rahimahullah. Vel muqayyedu bis sıfatih. Yuhmelu aleyhi el mutlak. Kel rakabeti kuyyidet bil imani fi ba'dil mevâdi' ve utliqat fi ba'dil mevâdi'. فيحمل المطلق على المقيد. طبعا مش بابت اجترك بيوست با دلالتي لفظة كانوا او لفظاني كالقرآن والسنة دا هاتون اتشي بالغيك بخشن بوشي هاتون يكيقلو لفظاني كاليرا باسيكا مقيد مطلقة مطلق طبعا برامبركي مقيد ديت شون عام برامبركي خاصات امش بهمان شوية بلام مصنف وك اويكا مطلق كاتي قيدي بيواكريت بيك يقل جوركاني تخصيص دايناوا بويا لأنواع تخصيص يكي لوانا چي جماردو المقيد بالصفة بابا دقي سر بخوي بلام أمل بابي تخصيص دايناوا جاك علي والمقيد بالصفة بابا تيك من هيا نانا لينك يا با مساليك معنى هي لشرع دا حكمه كيبه مطلقيه هاتوا بون من الكفارات دا خاي يقول لشونك دا فرمي فتحرير رقابة عبدك آزادك نيوتو عبدك كافر بي يا مسلمان بيت شونك دا هاتوا صفتي كي بباسكر وقيده كي بيوكرا رقابة مؤمنة يجال أم أميك ومطلقة حملة كينا سر أو مقيدة أبي بوشي وازا إيشي بيبغي كواتا أبي عبدكي إيمان دار آزاد بكريت جاء فرمي أميش كاتو مطلق ومقيد لبابي تخصيص حساب بكي زور طواونية دروسنية بروي بابي مطلق ومقيد بابي كي سربخويا ل بابي جاوازا لعموم وخصوص بروي خلافه لبينيان دا جوازن يشق للديار ترين جواز كان لبين مطلق ومقيد لقال عام وخاص دا أويا أن العامة عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي فرقية بيشتريش باس مانكر عام همو أفراد تاك كاني خويا قريتو شمولي هر همو يكا بيك جار بلان مطلق وانية شمولي أنا كا بس دانا دانا أميانا أويان أميانا أو أو هموي بيك جار ناقريتو إلا بشوازي بدل وهروا خلافه لبين صيغي عام وصيغي مطلق جده صيغة كانين جوازة تاقر بوتري مطلق شيا أو بيدا وتري مطلق اللفظ الدال على الماهية يعني الحقيقة من حيث هي من غير قيد كاتي لقرآن السنة دا لفظي كاتوا مطلقة أبيت بلغي لسر خدشتك فتحرير الرقبة يعني بلغي لسر چي اوي عبدك آزاد بكري ببي اوي قيدي بي وكرا بيت هيتش دياري نكرا عبدك چي بي چي نبي اما لفظي مطلقة بون منا كاتي الرقبة لفظي مطلقة لبروي امتن ها بلغي لسر اوي عبدك آزاد بكري وبس يتريش قيدي جي بي ونكرا وا بلام اي مقيد چي مقيد ما دل على الماهية بقيد أبيت أبالغ الله سر أوشتا بلام قيد يكي بيو كردوه دياري كردوه حقيقة الشيء وكول رقبة مؤمنة أو كاتجيات كردوه كلمة مؤمنة قيد يكي بيو كردو نابي همو عبد يكازاد كري جاء أول لفظي كوا مطلقة تنها ما بس تي بي أو يتوشتك بيني تدي إيجاد الحقيقة فقط تديارين كروح أو شتشون بيت بلام كاتبون منك وتي فتحرير الرقبة أما تنها بس يويتو عبد جازات كي تديارين كردو شونا بس مطلقا أو نه بلام كوتي مقيد كن أو كاتبين نا ومالي قيدي بيوكا كجيايا كاتو اشتاكا دياريا كابود لناو ام جنسا دا ام دانيان يا ام شيوازيان اهو ايليا كابود بون منا كاتي كابرال ام باري بدا بطلبيك باش لم جوريا بيدن بار طلبيك خويتي امان تيا مطلقة الم بيدا بطلبيك زيراك مقيدة يعني تمالغان شمولينا بيدا بهر طلبيك لطلبة زيراك كان خويتي او ان مقيدة بون من اخوي جورا لكفارته سوين دافرمك فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقابة. أما لفظك مطلقة تحرير رقابة ما بس في عبدك آزاد كيتر إيمان دار بها كافر بها بل أم أجر أم لفظ مطلقة قيدك فيه وبكين أو كات إلا بي أو قيد بيني تدي جنا كفارتك ولا سر لا ناتشي وكو خوي جورا لباريو يك كس يك باهلا يك يك يك كوجي فرمة فتحرير رقبة مؤمنة كوات أوي أولاش حملة كردة سر أمه أبي عبد كي ما ندار به مطلقش صيغة خوي هي هركات يو صيغة هات دي أول لفظة كيبة مطلقة وترية وكوشون لبابي عامة بس ما كروت ما صيغة وزني خوي هي أجر بوتري الصيغة كان وزنكاني مطلق كامية أو تري يقصي غيها أوش النكرة في سياق الإثبات باشا النكرة لسياق نفي دانا سياق إثبات على جملة مثبت دا بين نفي تيان بي إن جاء النكرة كاتي لناو جملة مثبت دا هات أو النكرة بتلفظة مطلق وكو لو آيات دا كأخوي جورا فرمي أو تحرير رقبة أم آتا نفي ثانية مثبتة بويا كلمة رقبة ليرا كلمة كي مطلقة نبرين الشرط لبيشيواتوا ننفي لبيشيواتوا ننهي لبيشيواتوا نستفهام لبيشيواتوا واني كلو بيش باس ما كر لبابي عام ده أو أني لبيشوانية رقبة كلمة رقبة أو جملة سهر هموي فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة أم جملة هيتشي نشرت تيايا نستفهام تيانا نهي تيانا نفي تيايا أم كلمة يجل السياق أو جملة داهاتوا كواتابة مطلق جاء مصنف وتيتشي وتي فيحمل المطلق على المقيد جاء من اللي رأى النقل ببو مسألة جي جرينك صفتك بباس رقبة مؤمنة مؤمنة صفة بوتي والرقبة نعم اما تشتكي صحيحني ام حمل مقيد حمل مطلق لسر مقيد لبابي تخصيص لبابي عام تخصيصها هنا بيتي وكو بشك لتخصيص حسابي بوكر ده أمش وتي أمش تيكي باجني أبوه لبروي مطلق ومقيد جوازة لقر عام وخصوص ده نابي ليك سياق حسابي بابي كي سر بخويا جاء فرمي طبعا بابتي كي جرينج باسا أي شوية تشكاتي مطلق حمل كرادة سر مقيد ولام أوي مطلق حمل كرادة سر مقيد لكاتيك ده أقر حكم كان يعني يكبيت سر قولي الراجح مطلق ومقيد عن حالتك كان يكم سبب حكمك يعني يقبل دوام سبب حكمك يعني جواز به سيام سبب كان يقبل وحكمك يعني جواز به شوارم حكمك يعني يقبل وسبب يعني جواز به جار كاتي حكمك يعني يقبل هو حمله كي تسر يكتري بواتا اوي لحالتي يكم وحالتي شوارم مطلق حملة كريتا سر مقيد ببيتواني حالتي دوم وسيم حالتي يكا ما هو بو حكم سبب يعني يكا كواتا حملة كريتا سر يكا حالتي شوارم حكمك يعني يكا بس سببك يعني جاوازا اريكي بو هو كارك هاتو تخوارا او حكمانا هاتو تدي باشا نمونا لسر اما خواهي قورا فرمي واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا آيات جيترا فرميها واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما سيدك لآيات يكم خواهي قولة فرماني كروا فلآيات دوام دا خواهي قولة أمري كردوا بباتي بالإيذاء فآذوهما يا عزيتي أمدا أمري نكروا بوي چوار شايد بيني ونيا ياخذ لماله بيان هي ليتو لقل اوجد هدو كي سببك يكا كتشيا زنايا زنايا اماني بمطلقيه نا اواني بمقيديه نا جابويا حمله كريت اثر وي بيش خوي عليه ان جاباشا سببي ويكا حمل مطلق لسر مقيد ناكري ليرا نقوي بحمل لسر خوي اختلاف الحكم حكم كان جوازا حكمي يا كاميان او هي كتو شايد بينيتو ونيا لمالو بيان هي لتو حكمي دوام او بس عزيتي ام بدي انجا ام دو انا نك حمل لسر حمل ناكري او دوام حمل ناكري لسر ويا كم بروي جوازا دوشتي حكم مقدو حكمي جوازا يا ما شتمان عليه علي ان يتحد الحكم ويختلف السبب اما بو يا النموني هنا ان يتحد السبب ويختلف الحكم نموني سيم شتمان حمل مطلق ناكر لسر مقيد كواتا جوازا حكمك يا ياخذ خاي جرا فرمي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون خواهي قولا ألم أعتدى شوردني دس لحالتي دس نجدا قيدكي بيوكر أوشتي أوتي إلى المرافق قيدكي بيوكر معلم لتيمم بمطلقوتي أوشتي أوتي نيوت كوا الى المرافق هروتي وامسحوا بس يعني هر او نكدس اجر ما اجر اوت النبي فرمي فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه خلاص باش ما تشيب كاين نيرا دا اليرا اويا كمان ايه اتوانين امدو انا حمل كاين سري يكتري الله ينخر امدو انا حمل ناكري سري امدو ايتا لا تيموميش دانات واني هتا يرا مسحكي بو حكمي يا كم شوردنا حكمي دوم مسح كردنا جوازا باشا بو يا حمد وانش حملنا كرن سرياك الين جوازا تيمم صفتي خويا دزنش صفتي خويا ناتواني اگر كابرا بي بلا كاكا لايات يا كم دا خوي غير فرموي لبش يا كم دا لبش يا كم ايات دا اوتي و فرموي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق قيدي بيوكر لتيمم داوتي وامسح فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ألرى لوي كما دس قيدك بيوكرتي إلى المرافق لما يدوما بمطلق يعني كواتم مطلقة حملة جنة سلام مقيدة لين نخير لبردوشتي جوازا إما أتمنى بي يكبن أقر حكمك أن يكبو وكولا كفارة ظهار كفارة جماع أما حملة كريم مطلق حملة كريم سر مقيد لكفارة ظهار أخوي يرى فرميه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى قيدي بيوكرتي دو مانجي بدوا يكدا بل أم لجماع دا أو قيدي بيو نكر دوا ونيلا روجي رمضان دا إنسان جماع بكات نيوت الشهرين متتابعين بلام هر وقتی دومان بر روزو بیاد، دیگه وقتی متشیا کن، هر دو که حمله کنه مطلقه که حمله کنه سر مقیده که، باشا كواتالين لك كفارتي روجي مانجي رمضان شاك بروج جماع بك بيت دو مانج لسر ياك بروجو بيت جا اگر كسيك بيه برسيار كبلي آية مطلق كاتيك قيدي كي بيواكي آية اما بيت بيانيك رون كرنويك يا بيت نسخي حكمي مطلقك والام علي نخي رون كرنويك ابوي نق نسخي بكاتوا إلا إذا ورد التقييد بعد العمل به فإنه يكون نسخا كعمل كرابي كردو كرابي بمطلقة كا إن جدوا مقيدة كداب بزيت أو كاتا أم مقيدة ومطلقة نسخة كاتو بس أقر بيك وابونا يا مقيدة كلا بيش هاد دواي مطلقة كاات أو نابت النسخ بل كو بيتا بيانو رون كرنوا أما حملة كي تسر أو سيدك كفار دقيت روجو مانج رمضان لحديث تو كفار بدو مانج بالروجوبة يما تشيب كين نيو تلس دو اياك منيا او حالتها تشيب كين النص ترى تو كالا دو مانج بالروجوبة او حالتها لن ام دو مانج حملة كين سر او دو مانج فالصيام الشهرين متتابعين باشا جعلين ويجوز تخصيص الكتاب بالكتابة وتا مطلق مقيد يقصدنا تخصيص عام ونيا ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم باش بابته کی گرنگه؟ آیا قرآن و سنت چون تخصیص کردن؟ لو پیش را بردو؟ منیا باس من کرد که تخصیص چیه؟ و مرجنیه لو پیش باس من کرد که مرجنی ایلا لجنسی یک و یا لقوتی یک ابن اما متواتره او احاده تخصیص یکت منیا؟ نمونش لسر او موت من باس یوش من کر که کامیان کما و کامیان زور او نیا من تخصیص کتاب بسنه کما نمونه لسر تخصیص که منفصل چون تخصیص منفصل و متصل من هبو اینجا اما تخصیص منفصل عملی را باس یکد چون قرآن با قرآن واتا آیت یک با آیت یک واتا منفصل قرآن با سنت واتا منفصل سياق دا ناتوا ولا نمونه الدوسر او اكو خاي غرا فرمي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ام ايات تايبت كرا وبو ايات ترك خاي غرا فرمي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن افرت اگر طلاق بدري ابي سي قرا تشاوريك او مدي بو دان داوا تشاوري بكات باشا عدك اي بلام آية همو آفرتي چوار مانگو در روش چاور ريكات نا ام آياتي يكا او آفرتي كطلاق دري حملي هبه يا نيبه يقريتاو ابيونا چاور ريكا بلام آياتي دوام نا او آفرتاني كحملي هاي لبنو حكم داري كرت تخصيصي كرت تايبتي كر با اواني تروا تايبتي كر باواني كحملي ان نية او مدية بلام اواني حملي اني حكم كتري داب يعني او جوتي اواني كحمل انا يا عدك ان كي توابيت ار اون دي حمله كي اندانا وخلاص يتقر روجك شي بيبتي دواي طلاق دانا كبو هي شو كاتوا اجا بالروج دواي طلاق دان حمله كي دانا عدي توابيت باش وافرمي والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم اما ایت تایبت کراو بوی کاتو لجابری کری عبدالله و رضای خویلی بی که پیغمبری خوی علیه صلات و سلام نا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ان تنکح المرأة على ان تنکح المرأة على عمتها او خالتها سیدی که ایت که یکم مطلقا یعنی تو بوت هیا بیان یعنی با خزمون زیکشی یک بن بلام ایت ام ایت ام حدیثی پیغمبری خوی علیه صلات و سلام تخصیصی کرا کبود نیها مؤافرتی بینی اگر ئافرەتێک دێنە دوای بۆت نییە پووری یا خۆ خوشکی باوکی یا خوشکی دایکشی بێنیت لە هەمان کاتدا. حالی بۆی تەخسیسی کرد واتە نابێ لەبەرەوەی بێتە هۆی قەتعی سیلەی ڕەحم و کێشە و ئاژاوە لە بەینیانە شەرعی نیە گەر تۆ کچێکت مارە کرد دوای بڕۆیتە داوای خوشکی دایکی یا خوشکی باوکی. دروست نیە لە یەک کاتدا هەردووکی لا دێ ئەم حەدیثە ئایەتەکەی پێشووی تخصيص كتشكو هو تراوتي والمحصنات من النساء مطلق وتي أفرد دا باك إلا ما ملكت أيمانكم أو باسي جاري وشتي وأحل لكم ما وراء ذلكم باشا أحل لكم ما وراء ذلكم هم أفرد تقريتوا ونيا عامة بلام حديثة قاتوا تخصيصي كروك أو دو أفرتا نابليك داكو بكرينوا باشا خوي قرا فرمي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا دس يام ببرن دياري نكرا دس لشوا ببرين أم آيات تايبت كراو بويك لعائشة وهاتوتشكا إما دس لرب مطلقياتو آية دس شنك قريتوا هاتو لعائشة ورزاي خوي ليبيا كالب يغنبري خوي عليه الصلاة والسلام فرموي لا هر هدو كي آية دس لشوا ببرينو ولا سر شنكش ببرينو ئەمان لەسەر ئەوەیە. ئەمە هاتووە دیاری کراوە کە دەست ئەبرێتەوە لە ڕوبع دینارێک و بەرەو ژوور. ئەگەر لە ڕوبع دینارێک کەمتری بڕی برد دزی دەسی نابرێتەوە. خو هەر دزیە بەس دەسی نابرێتەوە. یا دەستی لەکوێ ئەبرێتەوە دیاری کراوە ئەلێرە دابرێتەوە قەیدی پێوە کراوە. ئاڵتون ڕوبع مسقاڵی. جاء فرمي آتي جتر ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. أم آيات تايبت كرا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. أما باسي هواك كآفرت كوتا عادوا آيات قال فاعتزلوا النساء ليدوروا كوا يعني كودا سوري مانغانو بودني نزيكي كيوتو الام حديث هاتو تايبتي كردو تخصيصي كردو كاو دورو كوتنا شونا يعني ايش بفعلي بيغمبري خو علي صاد صوم كعائشه فرمي كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. يعني بس لشوني جماع بودني بتشي تلاي هتر همش تیکی لگال داکا تخصیص کرا و بوا اعتزال کا واتا بز لجیماع ای هر یکی لآفرت اگانی یعنی خزانه گانی پیغمبری خو علی صلی اللہ علیہ وسلم تتزیره ای یعنی دای پوشیت دامینی دا پوشیت شونی خوانه گی ای که حیزی لیو درش فرمیم وعن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضج نضح نصف عشر. أخرجه البخاري في صحيحه. عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي هرشتك بآبي آسمان يا خدا كان يكان يا رباركان بمعنى أو بدري أود يكي زكاته لدبشا بشكي زكاته ده تغار جنم داتوا تغار كي زكات اي اجر بالنضح بدس اوي بدي منيا بوكو بجو دري جو بمشتانه جالان اوي ندا او نصف العشر ني ويدا يكي واتلا بيستا بشكي زكاته. اما تايبت كراوا بوي كتي اموتي فيما سقط السماء بمطلقياته يعني تو اجر 100 كيلو غنم بيت ابي 10 كيلو بكيت شي زكاه 10 كيلو غنم بيت ابي كيلو يجيب كي ايوه يا ام حديثه الحديثه قلت لها طيبه تايبه كراوا اوش اويك للسنه داتوك ابي سعيد خدري الرزاي خويلي بيجرته كبيغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي وليس فيما دون خمس او سق صدقه يعني لا بينز بار نابي كم تربيت واتا اگر تو 10 كيلو تبو 100 كيلو تبو اما زكاة نايگريتو ابي بگاتا حد زكاة انجا ویسق و بر هب جاران نازم بیسف بیرم نیه چن یک اگرد از با تورگه یکا یعنی با باری حیوان یکا یعنی لخم پینج کم تربیه لپینج بار کم تربیه باری ولاخ زکاتی تیه دانیه باشا هر لبی سعیدی خدری و رضای خواهی لبی اتو که پیغمبری خواه علیه صلات و سلام فرموی الماء طهور لا ينجسه شيء او پاکیش چی پی سی ناکا اما مطلقه آیا ام او زور بیا کم بیت هر ایگریتا و بلا ما متعبت کرا و با اجماع و اجماع لسر او هیا که او اگر تامی بونی رنگی با پیسایی گورا او که پیسا بیت ایتر کم بیا زور بیت اما بابتی چی بو؟ تخصیص بابتی که گرنگ او بابتا زور مهمه انسان بیزانیت باشا اینجا علی مصنف والمجمل یعنی بابتی که مفتقر الى بیا الى البیان والبیان اخراج الشيء من حیز الاشکال الى حیز التجلی مجمل نقلبو بو مسئله که تر امش پیوندی هر بدلالتی الفاظگانو ايش كاجمال وبيانا هر لفظك ما نبي كمجمل بين مصنف لتعريف قيد على مفتقر الى بيان مجمل او كتو بيست بين روني كيتوا واتا مجمل ناتو ان عملي بي بك ان كردوي بي بك الا باش او الدليل كي تربي روني كاتو ما بس تي بي سي كبيوتر مبين بو نمونه خوي غرا فرمي واقيموا الصلاه واتوا الزكاه اگر ایما نیوژو زکات من نزانی بیان نه من نزانی چون نیوژ کنی زکات دین دلیل تراتو به معنی رون کردو کیف نقیم الصلاه کیف نزکی اموالنا و نیا بوشه وازه کواتا پیوسی برون کردنو مجمل بتنیا خوی بزنی بوی کردوی پیبکی الا ابیش دلیل کی تر ابیت رونی کدبیتو به من و هلايش او كساني كتعريف مجمل كان بويلا ما لا يفهم معناه اما صحيح نيا كلمه صلاه بون من معناه ليتي جاي يعني معناه شي مجمل هي بلام نا زاني شوازكي چونا اما البيان مصنف بيان تعريف كربتيوت اخراج الشيء وتا لفظ مجمل من حيز الاشكال لم انتقي لشويني او ایک اشکال به من دروس کده چه شی به من دروس کرا الى حيز الى حيز التجلی چتا شونه کوا حوش هنیک بگرته برک رونو اشکرا بیت به من واته رونو اشکرا بیت پاش باشا پاش او ایک وا پیش ای پیوسی بر رون کدنو اینجا بیان اسم مصدره من بین یبین مصدره التبیین فعل يفعل تفعيل باشا والبيان يطلق على فعل المبين كما في تعريف المصنف يعني كردوا كيتو بيه وتري بيان بدليلك ايش وتريه او دليلك رون كردوا كي بيه هاتدي بيه وتري بيان وبمدلولش او معنايك يستبد اسمان هي ناوه باشا يعني او علميك لو دليله بدا اسماني انا بوش او تريه بيان طب هرسي كيو تريه ملام تعرف اجي مصنف سرطا تبيين ناقري توا قاعدة ايش معنوه كل دليل شرعي يحصل البيان به هر دليل اجي الشرعي هبه بيان بيرو نبيته قاعدة يعني هر دليل اجي الشرعي بيت يحصل البيان به هديك معنى بو مجمل مجمل بتشيرون بيتواب بهمو دليلك شرعي كبياني بيا ببيت بونمونا بتشي بيان الرون كرنوابيا بقولي خواي جورا قولي الله وبفعلي بيا غنبري خوا علي صاصم بإقراري ونيا بأمان شيوا بقول فعلي بيا غنبري خوا علي صلاة وسلام يا بإقراري خواي جورا بقول الله وبفعله وبإقراره ما بس يبي أو فعلانيك نقل كراب ويملا حادثة قانا يا لينا كان إقراري أخي قوري إقرار شمان هي القرآن إقراري أخي قوري هي شتێک هەیە پێغمبەر خوا عەلەیهی سەڵاو و سەلام لە حەدیثێکا فەرمێ ئین ئەڵڵاه باسی واکا فەرمێ خوای گەورە چەند شتێکی حەڵاڵ کرە چەند شتێکی حەرام کرە نەسی حەدیثەکەم لەبیر نییە وەسەکە تەعەنی ئەشیاە ڕەحمەتەن بیکم غەیرە نسیان ئەوە ئیقراری پێوتری لە قورئانیشدا هەیە ئەو شێوەی ئەوە بۆ نمونە لەبارەی ئەوە ئەسحاب الکەهفەوە خوای گەورە باسیانەکە كهندك صلاً ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم عندك لن ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب أو دواني الرد كردوا يونية ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم الرد أماني نكردوا ابن كثير فرميه هذا إقرار من الله على أنهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم ئەو دوانی پێشووی ڕەت کردەوە فەرمووی ڕەجمم بلغیب ئەوە نییە هەر لە خۆیان قساکەن بەڵام ئەوە ئەوەی سێیام هیچی نەوت کەواتەوە چییە قرارێگە کە عادەدیان ئەوەندێ لە حادیثان نەقڵ کراوە ئەوە ئەگینا خۆیمان نایبینین ئیلا بێ بۆمان نەقڵ کرابێت خوای گەورە ئەم شتەی خۆشەوێ ئەمە ئاوالێگە یا ئەو کەسانە ئاوا بوون ئاوائلیان کرا و کەسانە وابوون ئەم شێوازانە کە نەقلەکرێت اینجا بە قولی سەحابیش یا بە ئیجماع یا بە دەلالەتی سیاقی کەلامەکە فەکل ما صەح ئەن یەکونە دەلیلەن صەح ئەن نوبەینە بیه لەفظ المجمەل ئەمە قاعیدەکەمان و هەر شتێک بگونجێ بکرێ بە دەلیل گونجێت کە ئێمە مجمەلی پێ ڕوونکەینەوە مرجنیە لە جنسی یەک بنییا لە قوەتی یەک بنۆکو لە بابی تەخصیسا باسمان کرد مرجنیە جا سوالێکە هەل یەجوز تەخیر البەیانی عن وەقت الحاجا وەڵام خلاف نییە لە بینی ئومەتدا بە شێوازێکی گشتی کە جایز نییە ڕوونکردنەوە لە کاتی پێویست دوا بخرێت بەڵام هەندێ جار دوا ئەخرێت ئەوش لەبەر پێویستیەکی تێر پێویستی ئیما لحاجەتی المبلغ ئەو لحاجەتی المبلغ ئەوەی کە ئیگەێنێت یا ئەوەی کە پێی ئەگەێنرێت هەندێ جار دوا ئەخرێت ئەوەی کە ئیگەێنێت لەبەرەوەی ناتوانێت سەرەتا بیگەێنێ بە هەموو خەڵکی بەڵکو بە جۆرەی توانای خۆی ئەنیگەێنێت حکومەکە ئەوەی کە پێی ئەگەێنیت لەبەرەوەی ناتانی لە شتەکان تێناگە هەمووی بە یەکجار پێ بڵێ هێواش هێواش تەدریج شتەکان بۆ نە حەرامکراوەکانی لێ پێڵێ واجباتەکانی هێواش هێواش پێەکەی ئەنی ئا بەتابەتی ئەو کەسێک کە موسڵمانە بێ خۆ لێجەیەەکە هەمووی شەرع لە جێەکە هەمووی واجب نەکرد لە سەری هێواش هێواش تەدریجی قورئان ئەوە بوو تۆیش ئەگەر یەکێ هات جارێ تۆ کابرا شرک و زینای تایە یاخود دزی و جاردی و کۆعمە لە خراپەی هەمووی زۆری تیا تۆ جارە لە ئەهمیانەوە دەست پێ بکە جارە شرکەکەی پێ تەرکە پێش هەموو شتێک ئەگەر بڵێ هەمووی بە یەک جا تەرکە ڕەنگە ڕابکات گەزانیت حاڵی وایە جارێ وەرە گرنگەکانی پێ تەرکە جارێ وەرە نوێژی پێ بکە ئاوا هێواش هێواش هەتا ڕایدێنی لەسەر وەزعەکە بەڵێ ئەم قاعدەیش زۆر زۆر گرنگە لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أما الرد يقول أهلي بدع أهواء زور زور قرنجة تو سيرق أهلي أهواء بدع أتسن سرداني تكيو خانا قاو بس داري الشركيات أي صوفيا كان كانوا حزبيا كان ما إخوانا كانوا واكن زور شون قال هل لقل أنا أتسن ناو الرقص وقراني كان إشانو لقل أنا الرقص كان قال إن بوا قال كاكا من أتسن لقل أنا تيقل بم وردا وردا دوای کە جێ خۆم کردو لە ناوێنە اینجا پیان ئەڵێن ئەڵێ نیمەش دروست نییە گەر باشە پێشەوەی تۆ جێی خۆت کەیتەوە کەسانێکیان لێ مرد لەسەر و شرکە ئەی ئەگەر هەر جێت نەبووی لە ناوێنە نەتوانی گەر بە قسەتیان نەکرد دروست نییە بێت لە ڕێوە پیان بڵێ کە شتتان شرکە چکۆ عملەکەیان بەتاڵە بێت لە ڕێوە پیان بڵێ یاخود کەسێک کە باتلێکی بڵاو کردوتەوە باسە لە فیش بێت خەڵک تۆ ترسی ئەوەمانێ ئەم باتڵی بڵاوە کردووە لە خەڵکە بێ بەدین تۆ واجبە لەسەر زوو خەڵکی لە ئاگدار کەیتەوە نابێ خۆ بێ دەنگکەی چەند ساڵە خۆ بێ دەنگکەی ئەمە چییە بە بیانی چی وەڵا کاکە بۆی کێشە دروست نەبێ إنه خيانته. واجب الأسر لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. استخلك في أوسيتي جوسي ساطرة بيت الدين دخلك هنات واني ترشيب كي وكو مسألي وتاردان لسر قبران يسبوا بالدين هنا كان لا برد نبيشيا تلقينك وتاردان كان هنا شوني يعني خراب بخراب جا فرميه بویا الیر لبر وی کابرا که تو هشتگی پیگینی جایزه رون کردن و کی بو ندی و کوچون او کسیش که نتوانه بیگینه جایزه دوای بخات بلان بشه وی کی گشتی نابی لا یجوز تأخیر البیانی عن وقت الحاجه قاعده اهلی سنه الا لحاجه بلان و یجوز تأخیر البیانی الى وقت حضور العمل دلیج لسلامه ما جاء عن سليمان بن بريدة عن أبيه عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صلي معنا هذين اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا في أول الوقت ثم في اليوم الآخر أمره في آخر الوقت خرجه مسلم تاكاتي إيشاكا ديكا برسيار ليكا ارف اوتا پرسیاری کله پیغمبر خالص اوسم ار نیوش چون بکم وتی لگ ام دو روزه لگل ام نیوش ک چون کرمن اوا بیک کاتکانی اوا روزی یکم لسرتای نیورو کردی روزی دوم لاخیر یو کردی یعنی لو بیندا درسته اوا پیغمبر خالص اوسم اکثر بر رون نک دوتی با کات نیوش بل لگل ما نیوش ک خود زانی چونه او بو شی وازه جا کبره هات پرسیاری کرد لکات کان اینوش بالام لبروی کات اینوش ماده نبود پیغمبری خواه علی صلی الله علیه فرمی لگل ایم انجامی بده بوی سرتا بوی رون نکرده و بالکو وای لیکر که لگل آوان دانیوش که او کات خوی کات اینوش کی بود در کات الله اعلم و اعلم صلی الله و سلم علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.